بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم. نعيش اليوم مع الحلقة 12 حول علم البلاغة، وفي برنامج بلاغة اللغة، ونحن على موعد مع تشبيه التمثيل أو التشبيه والتمثيل. وتذكيرا بما سبق، كان الحديث في اللقاء قبل الماضي يدور حول التشبيه الصريح والتشبيه الضمني والتشبيه المقلوب، وسبق بحث هذا وتفصيله من خلال الأمثلة والنماذج. أما اليوم إن شاء الله تعالى فسيدور الحديث حول تشبيه التمثيل. والحديث حول تشبيه التمثيل ربما يمتد إلى حلقتين من الحلقات، ويكمن الحديث حوله في معنى التمثيل وأنواع التمثيل. أما عن القضية الأولى وهي معنى التمثيل، قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء. يقال هذا مثل هذا أي نظيره، ومثيل أي شبيه، ومثل كلمة تسوية، يقال هذا مثله أي مساويه، ومثل الشيء أي شبيهه، ومثل الشيء بالشيء أي شبهه به. ويقال امتثل الأمر أي أطاعه، وتماثل العليل من علته أي قارب البرء، فصار أشبه بالصحيح. والمثال المقدار، والأمثل الأفضل، إذ يقول أمثلهم طريقة أي أفضلهم وأحكمهم وأدقهم، والأعدل والأصوب، والطريقة المثلى الأشبه بالحق. والتمثال بكسر التاء بعد تشديدها، بكسر التاء مع التشديد، التمثال الصورة أو ما نحت من حجر أو غيره، والتمثال بالتشديد مع الفتح مصدر مثلا. والتمثيل أنواع سيأتي الحديث عنها بشيء من التفصيل. والتمثيلية عمل فني يعرض أو يمثل على خشبة المسرح، والممثل من يزاول مهنة التمثيل. والمثالي وصف لكل ما هو كامل في بابه، يقال هذا خلق مثالي وهذا شيء مثالي أي كامل الصفات. والمثال النحات، وقد وردت هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات، ووردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، والبحث في هذا يطول، فأنتقل إلى القضية الثانية وهي التي يطول الحديث عنها: أنواع التمثيل. كلمة التمثيل مصدر مثلا. بالنظر في إطلاق هذه الكلمة نرى أن التمثيل أنواع: هناك تمثيل غذائي، وهناك تمثيل ضوئي، وهناك تمثيل دبلوماسي، وهناك تمثيل مسرحي، وهناك تمثيل بلاغي. وإنما أثرت أن أذكر هذه الأنواع حتى تتم الفائدة، وحتى لا تدخل بعض الأنواع في بعضها، فكل نوع مستقل عن الآخر. أما التمثيل الغذائي فهو عملية احتراق الغذاء في الإنسان والحيوان، وهو مرادف للأيض البنائي، ومعروف في علم الأحياء بميتابوليزم، عملية احتراق الغذاء في الإنسان والحيوان، وهو مرادف للأيض البنائي. أما التمثيل الضوئي فهو نوع من التمثيل يعرف في علم النبات بالبناء الضوئي، وهو عبارة عن عملية حيوية يجريها النبات الأخضر مكونا غذاءه العضوي من عناصر بسيطة في وجود اليخضور وهي المادة الخضراء في النبات، والضوء وثاني أكسيد الكربون والماء. وعليه فإن التمثيل الغذائي هذا خاص بعلم الأحياء، والتمثيل الضوئي هذا خاص بعلم النبات، وهذان النوعان من التمثيل لا مجال للبحث فيهما في علم البلاغة. هناك نوع ثالث يسمى التمثيل الدبلوماسي، وكلمة دبلوماسي ليست كلمة عربية، فهي كلمة إنجليزية أصلها دبلوماتيك، وتعني الحنكة أو الكياسة أو تعني الذكاء أو ما شابه ذلك. والتمثيل الدبلوماسي يطلق عليه دبلوماتيك ريبريزنتيشن، بمعنى أن الدولة يكون لها ممثل عنها في برلمان أو في هيئة من هيئات الأمم أو في أي مكان ما، كالسفير مثلا في دولة من الدول، فهذا ما يسمى بالتمثيل الدبلوماسي، وهذا أيضا خاص بعلم السياسة أو علم العلاقات الدولية. النوع الرابع تمثيل مسرحي، وهو حرفة من الحرف أو فن من الفنون كما يسمونه، يكمن في قيام مجموعة من الأشخاص، يتقمص الواحد منهم شخصية من الشخصيات يحاكيها للقيام بدورها، أن يقوم مجموعة من الأشخاص يتقمصون شخصيات معينة يقومون بأدوارهم ويحاكونهم في صفاتهم وفي أفعالهم وفي أقوالهم، وهو ما يراه الناس الآن من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والتمثيليات. وهذا النوع من التمثيل ألا وهو التمثيل المسرحي كان يسمى قديما بخيال الظل أو بظل الخيال أو بخيال الستارة. أول ما نشأ كان يسمى بهذه الأسماء، بخيال الظل أو بظل الخيال أو بخيال الستارة، أول ما وجد وانتشر في بلاد المسلمين. وهو يسمى الآن، أعني التمثيل المسرحي، يسمى التراجيديا والمأساة والتياترو والكوميديا والميلودراما والدراما، هذه أسماؤه، وربما هذه الأسماء ترجع إلى أنواعه المختلفة، وأصبح لهذا التمثيل أماكن يدرس فيها وله مدرسون يدرسونه، أعني التمثيل المسرحي. ولكن غلب عليه التمثيل، غلب على هذا النوع من التمثيل التمثيل، ولكن يضاف إلى المسرح فيقال التمثيل المسرحي، أو يمكن أن يقال التمثيل السينمائي، وهذا التمثيل هو الذي يعرض في دور العرض أي في دور السينما والمسرح. وهذا النوع من التمثيل نبت في بلاد الكفر ثم تسرب بعد ذلك إلى بلاد المسلمين. وهذا النوع أيضا من التمثيل نرى بعض الناس يتحدثون عنه بالحل، ونرى أهل العلم يتحدثون عنه بالحرمة، ويرحم الله الشيخ بكر أبا زيد له كتاب عن حكم التمثيل، وهو مع وجازته واختصاره الشديد إلا أنه فيه غنية لمن أراد أن يعرف حكم الإسلام حكم الشرع في هذا النوع من التمثيل، أعني التمثيل المسرحي. وأود أن أذكر تتميما للفائدة بعض الأمور التي في هذا النوع من التمثيل المسرحي، ومن خلال هذه الأشياء التي أذكرها على سبيل الاختصار الشديد والإيجاز الشديد للحصر يمكن أن نعرف ما في هذا التمثيل المسرحي. أولا، هو بدعة مستحدثة، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى الكتاب والسنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الأمر الثاني أنه بدعة ابتدعها الكفار، أنه بدعة ابتدعها الكفار، والله تبارك وتعالى يحذرنا من التشبه بهم حتى في استعمال بعض الكلمات. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، أي لا تتشبهوا باليهود في قولهم راعنا عندما كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا يا أبا القاسم. وهذه الكلمة معناها عند اليهود تعني الاستهزاء والسخرية والتنقيص، لكن بعض الصحابة فهم أن معناها: اسمع منا، أرعنا سمعك، اعتني بنا، لا تنشغل عنا. فقد يكون للكلمة معنى عند أهلها أو معنى في مكان، ولها معنى آخر يتناقض معه في مكان آخر. وقد روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو بدعة مستحدثة، بدعة ابتدعها الكفار والمشركون، وقد نهينا عن التشبه بهم. يقول الله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يأتي أناس ينتسبون إلى الإسلام يتبعون طرق اليهود والنصارى. فقد روى الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن أي سنن، وسنن جمع سنة أي طريقة، فالسنة معناها العام الطريقة، لكن إذا أطلقت تطلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى لو سلكوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، أي فمن غيرهم. وهذا الحديث يدل على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تحقق في عصرنا، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثالث أن هذا النوع من التمثيل، أعني التمثيل المسرحي، فيه لهو باطل، لهو باطل. يقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. ويقول الله تعالى: لاهية قلوبهم. ويقول سبحانه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري كان في المسجد، فمرت عير أي تحمل طعاما وشرابا، فانصرف بعض الناس من المسجد حتى لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: انصرفوا إلى عير فيها تجارة أو فيها طعام، فما بالنا بمن ينصرف إلى المسلسلات والمسرحيات والأفلام والتمثيليات. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أي من شغله ماله أو ولده عن طاعة الله، عن ذكر الله، عن الصلاة، فقد أدرج نفسه في سلك الخاسرين، نسأل الله السلامة والعافية. فما بالنا بمن انشغل باللهو والعبث وضياع الوقت فيما لا ينفع وفيما لا يفيد. الأمر الرابع أنه مضيعة للوقت، حيث يقضي الإنسان الساعات الطويلة يشاهد مسرحية أو فيلما أو مسلسلا أو تمثيلية أو ما شابه ذلك يوميا، فهذا فيه ضياع للوقت، وضياع الوقت ضياع للعمر، والعمر ما هو إلا سنون وأعوام وشهور وأسابيع وأيام وساعات. إذا مر جزء مر جزء من عمر الإنسان، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وأقسم الله تعالى بالعصر فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم بالزمن بصفة عامة لأهميته بالنسبة لنا. فالمسلم ينبغي عليه أن ينفق الوقت في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من التمثيل فيه مضيعة أو ضياع للوقت. الأمر الخامس أنه يتنافى مع الحياء، والحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا النوع يتنافى تماما مع الحياء. الأمر السادس أنه يتعارض مع المروءة، فهو من خوارم المروءة. وإذا كان أهل العلم يقولون إن من يضحك في الشارع بصوت عال هذا من خوارم المروءة، وإن من يأكل الطعام أو يشرب في الشارع وهو يسير هذا من خوارم المروءة، فما بالنا بمن يفعل هذه الأشياء، أي التمثيل المسرحي. الأمر السابع أنه يشتمل على الغيبة، بل كله غيبة، لأنه فيه حديث عن أناس ماتوا أو أناس على قيد الحياة، تقليد لهم محاكاة لهم، وهم لا يرضون بذلك أبدا. الأمر الثامن أن الكذب ملاصق له لا ينفك عنه، فكله كذب، لأن من قام بدور رجل أعمى وهو ليس بأعمى فهذا مخالف للواقع، ومن قام بدور صحابي من الصحابة في مسلسل أو فيلم هو ليس كذلك، هذا مخالف للواقع. فالكذب شيمته وصفته ولا تنفك عنه هذه الصفة. الأمر التاسع أنه يؤدي إلى تلون الوجه، يؤدي إلى تلون الوجه. وقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية. في هذا الشأن أي في الإمارة، أي خيار الناس من يكره الإمارة، من يكره الرئاسة، من يكره المناصب. وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وهذا يتحقق في التمثيل المسرحي ولا شك ولا ريب في ذلك. الأمر العاشر أنه يشتمل على الاختلاط المشين، يشتمل غالبه على الاختلاط المشين. الأمر الحادي عشر أنه لا يخلو غالبا من الخلوة المحرمة، والله تعالى يقول في شأن نساء النبي رضوان الله عليهن: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الأمر الثاني عشر في بعضه يتشبه الرجال بالنساء ويتشبه النساء بالرجال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فما بالنا بمن يقوم بدور شيطان يتشبه به. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهانا فقال في الحديث الصحيح: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وثبت في الصحيح من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأكل بشماله، فقال له رسول الله: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما رفعها، أي شلت يده لأنه قال لا أستطيع كبرا. الأمر الثالث عشر، في بعضه يلبس الحرير، في بعضه يلبس الحرير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلبس أو إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. الأمر الرابع عشر، فيه تبذير بل فيه إنفاق للمال في الباطل، فهذه الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والتمثيليات تتكلف الملايين بل المليارات من الجنيهات والدولارات، ملايين مملينة ومليارات كثيرة تنفق في هذا الأمر الذي لا ينتفع الناس منه بشيء. والله تبارك وتعالى يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الأمر الخامس عشر، أنه يدل على السفه ويدل على قلة العقل. هذه بعض المثالب التي نراها في النوع الرابع والذي يسمى بالتشبيه، يسمى بالتمثيل المسرحي، نسأل الله العافية. أما النوع الخامس وهو الذي يدور حوله الحديث في علم البلاغة، وإنما ذكرت ما سبق تتميما للفائدة، النوع الخامس من أنواع التمثيل هو التمثيل البلاغي. فهل التشبيه هو التمثيل أو التشبيه غير التمثيل؟ ذهب بعض البلاغيين إلى أن التشبيه هو التمثيل، ومنهم الزمخشري، والزمخشري كان معتزليا، فذهب إلى أن التمثيل هو التشبيه، فهما بمعنى واحد عنده، كما ذكر ذلك في كتابه الأساس، أساس البلاغة، فقال مثل يمثل بمعنى شبه يشبه، مثل الشيء بالشيء أي شبهه به، فالتمثيل والتشبيه عنده معناهما واحد أو سواء. وذهب جمهور البلاغيين إلى أن التشبيه غير التمثيل، التشبيه له معنى أو له اصطلاح، والتمثيل له معنى أو له اصطلاح خاص به. فذهب الأقدمون إلى أن التمثيل لفظ عام فأطلقوه على كثير من الصور البيانية كالاستعارة والمجاز والكناية والتشبيه الاصطلاحي، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. أطلق القدماء أو الأقدمون ومنهم قدامة بن جعفر المتوفى سنة 37 و300 من الهجرة، وأبو هلال العسكري المتوفى سنة 95 و300 من الهجرة، وابن رشيق القيرواني المتوفى سنة 61 و400 من الهجرة، قال هؤلاء إن التمثيل لفظ عام، أو التمثيل عندهم لفظ عام أطلقوه على كثير من الصور البيانية، فأطلقوه على التشبيه، وأطلقوه على المجاز، وأطلقوه على الاستعارة، وأطلقوه على الكناية، فسموا التشبيه تمثيلا، وسموا الاستعارة تمثيلا، وسموا المجاز بصفة عامة تمثيلا، وسموا الكناية أيضا تمثيلا. وظل هذا المفهوم العام هو السائد إلى أن جاء عبد القاهر القرقاني المتوفى سنة 71 و400 من الهجرة، وهو صاحب دلائل الإعجاز وصاحب أسرار البلاغة. فلما جاء هذا الشيخ حدد مفهوم التمثيل البلاغي، وقسم التشبيه قسمين، تمثيل وغير تمثيل، قسمه قسمين، القسم الأول تمثيل، القسم الثاني غير تمثيل. ثم بين أن تشبيه التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه يحتاج إلى تأول وصرف عن الظاهر. التشبيه الذي أطلق عليه التمثيل هو ما كان يحتاج إلى تأول وصرف عن الظاهر، بمعنى أننا لو قلنا مثلا خالد كالأسد في الشجاعة، وجه الشبه الشجاعة، هذا واضح لا يحتاج إلى تأويل، لأننا نرى الأسد عنده الشجاعة ونرى من يشبه به عنده صفة الشجاعة. وإذا قيل مثلا خدود كالورود في الحمرة، فإن الحمرة ترى في الخدود كما أنها ترى في الورود. أما إذا قيل مثلا ألفاظ فلان كالعسل في الحلاوة، فهذا هو الذي يسمى عند الشيخ عبد القاهر القرقاني، هذا هو الذي يسمى تشبيه تمثيل. ألفاظ فلان كالعسل في الحلاوة، المشبه ألفاظ فلان، المشبه به العسل، أداة التشبيه الكاف، وجه الشبه الحلاوة. ثم قال إننا إذا تأملنا في الحلاوة نرى أنها متحققة في العسل، فالعسل إذا تذوقناه رأينا فيه طعم الحلاوة تذوقناها، أما الألفاظ فليس فيها طعم الحلاوة، وإنما العسل كما أنه يستلزم من ذوقه أن النفس تميل إليه وأن النفس تألفه وأن النفس تحبه، كذلك الألفاظ عندما نسمعها، الألفاظ الحسنة الجميلة عندما نسمعها تألفها النفس وتتوق إليها وتحبها، فهذا عن طريق الملزوم. ومن هنا فإن الحلاوة متحققة في العسل متأولة في الألفاظ، أي ليست متحققة، وهذا ما يسمى بتشبيه التمثيل عند الشيخ عبد القاهر القرقاني. فقوله ألفاظ فلان كالعسل في الحلاوة قبول النفس وحسن تذوقها للعسل، هذا متحقق في العسل. وأما قبول النفس وتذوقها للألفاظ هذا ليس متحققا، لأن الألفاظ لا تتذوق، وإن كان هناك ما يسمى بحاسة التذوق الأدبي، لكن هذه حاسة ليست حاسة كالحواس الخمس الحسية، إنما الكلام يتذوق عن طريق التأول، بمعنى أن هذه الألفاظ بلغ من حلاوتها وبلغ من جمالها وحسنها وظرفها أنها لو صورت في صورة حسية ثم تذوقناها لرأينا لها طعما كالعسل، أو لرأينا لها مذاقا كالعسل. هذا الوجه يحتاج إلى مزيد تفكير ومزيد اعتناء وتأمل ونظر حتى نستطيع أن نرى هذا الوجه متحققا في الطرفين، ولكن هو متحقق بطريقة حقيقية واقعية في المشبه به وهو العسل، ومتأول متخيل في الألفاظ. ثم جاء الخطيب القزويني المتوفى سنة 39 و700 من الهجرة، فقال إن تشبيه التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه مركبا بأن كان صورة منتزعة من عدة أمور، فصارت هيئة تشبه أن تكون شيئا واحدا، وهذا هو ما عرفناه سابقا من وجه الشبه المركب. فقد عرفنا أن وجه الشبه إما مفرد، والمفرد حسي أو عقلي، وإما متعدد، وهو ما ذكر فيه عدد من أوجه الشبه على وجه الاستقلال، وإما مركب، وهو عبارة عن هيئة أو صورة منتزعة من عدة أمور فصارت هيئة تشبه أن تكون صورة واحدة، فهو يشبه أن يكون مفردا، بحيث هذه الهيئة المنتزعة من عدة أمور لا يمكن أن يستغنى ببعضها عن بعض، فكل جزء له اعتبار في وجه الشبه. إذن هذا رأي الشيخ عبد القاهر القرقاني، قال إن وجه الشبه إذا كان متأولا في أحد الطرفين سواء أكان الوجه مفردا أم مركبا فهذا هو التشبيه تشبيه التمثيل. وقال الخطيب القزويني إذا كان وجه الشبه مركبا فهذا هو تشبيه التمثيل. ويتضح الأمر جليا عندما ننظر في بعض الأمثلة والشواهد من كتاب الله عز وجل ومن كلام العرب. ونتأمل بعض أبيات الشعر أولا، وأترك آيات القرآن الكريم لأن الكلام سيطول حولها، فقد بلغت الذروة في البيان والفصاحة والبلاغة والقوة مما لا يمكن أبدا أن يصل الإنسان إلى حد في بلاغة كتاب الله عز وجل وفصاحته وبيانه. قال سعد بن حميد: أهاب وأستحي وأرقب وعده، فلا هو يبداني ولا أنا أسأل، هو الشمس مجراها بعيد وضوءها قريب وقلبي بالبعيد موكل. أهاب وأستحي وأرقب وعده، يجوز أن يقال وأستحي ويجوز أن يقال وأستحي، وإذا قيل وأستحي أو أستحي فلا يحدث في البيت خلل في الوزن. أهاب وأستحي وأرقب وعده، فلا هو يبداني ولا أنا أسأل، هو الشمس مجراها بعيد وضوءها قريب وقلبي بالبعيد موكل. فهنا الشاعر شبه ممدوحه بالشمس فقال هو الشمس، هو كالشمس أي هو كالشمس، ألات التشبيه هنا مقدرة. هو الشمس مجراها بعيد أي جرمها، الجرم الجسم، جرم الشمس بعيد وضوءها قريب. إذن الشمس بعيدة من ناحية جرمها، من ناحية جسمها، من ناحية حجمها، من ناحية ذاتها، وقريبة من ناحية ضوئها وشعاعها. وعليه فإنه قال إن ممدوحه الذي يمدحه بعيد قريب أي بعيد المنزلة، بعيد المكانة، قريب أي قريب في عطائه، قريب في رفده، قريب في منحه، قريب في عطاياه. فوصف ممدوحه بأنه قريب بعيد عندما شبهه بالشمس. وجه الشبه هيئة الشيء، القريب نفعه البعيد منزلته، هيئة الشيء القريب نفعه البعيد منزلته. وجه الشبه هنا مركب، وهذا ما يسمى بتشبيه التمثيل. قال ابن الرومي: بذل الوعد للأخلاء سمحا وأبى بعد ذلك بذل العطاء، فغدا كالخلاف يورق للعين ويأبى الإثمار كل الإباء. ابن الرومي يتحدث عن صديق مخلاف شبهه بالخلاف، يتحدث عن صديق له مخلاف، مخلاف أي يخلف وعده، شبهه بالخلاف، والخلاف نوع من شجر الصفصاف، قيل هو الصفصاف وقيل هو نوع منه. فقال ابن الرومي: بذل الوعد للأخلاء سمحا، بذل الوعد أي وعدهم بما طلبوه منه، وأبى بعد ذلك بذل العطاء أي وعدهم بأنه سيعطيهم وسيغدق عليهم من الخيرات ومن عطاياه، ولكنه أبى بعد ذلك أن يعطيهم شيئا فأخلف وعده، أبى بذل العطاء. ثم قال: فغدا كالخلاف، يعني صار أو أصبح كالخلاف يورق للعين. الخلاف نوع من الشجر أوراقه كثيرة، يورق عندما تخرج الأوراق وتكثر وتتضخم فيتراها العيون، فيظن الإنسان أن هذه الأشجار ستأتي بعد ذلك بالثمر، فإذا بالناظر للشجرة المليئة بالأوراق الكثيفة الكثيرة لا يرى ثمرا بعد ذلك. فغدا كالخلاف يورق للعين ويأبى الإثمار كل الإباء. وجه الشبه هنا هيئة الشيء، يحسن منظره ويسوء مخبره، هيئة الشيء يحسن منظره، فمنظر هذه الأشجار عظيم، تراها العيون تظن أنها ستمتلئ بالثمار، وينتظر الناس الإثمار فإذا بهم لا يجدون ثمرا. وقد شبه الشاعر ممدوحه بهذا النوع من الأشجار. وقال أيضا، قال ابن الرومي: وهو يصف نونا معقربة صنعها الحدادون في قدح. القدح هو الوعاء الفارغ الخالي من الشراب، والكأس هو الوعاء المليء بالشراب. قال أحد الشعراء: املأ القدح واعصم النصح. وقال آخر: وكأسا شربت. فالكأس الوعاء المليء بالشراب. فابن الرومي يتحدث عن كأس أو عن وعاء صنع الحدادون به ما يشبه الأذن ليمسك به، صنعوا به شيئا معقربا وألصقوه به حتى يمسك الإنسان بهذا الشيء. فقال: فيه نون معقرب عطفته حكماء القيون أحكم عطفي. القيون جمع قين، والقين هو الحداد. القين تطلق على الحداد، ثم أطلقت بعد ذلك على كل صانع صاحب صنعة، وتجمع كلمة قين على قيون. قال: فيه نون معقرب عطفته حكماء القيون، أي هذا الوعاء صنع الحدادون، بل صنع الحدادون المهرة، صنعوا نونا معقربا أي شيئا كالأذن عندما يمسك الإنسان بالكوب أو الوعاء من هذا الشيء. قال: عطفته حكماء القيون أحكم عطفي، أي عطفا محكما. ثم قال: مثل، شبهه، فقال: مثل عطف الأصداغ من حبيب يزهى بحسن وظرف. سبحان الله، شبه هذه النون المعقربة الملتوية في الكوب، شبهها بالشعر الذي يتدلى، والذي تصنعه الفتاة، يتدلى من رأسها ثم تلويه حول أذنها، فترى هذا الشعر الذي يلتوي حول الأذن تراه شبيها بالنون المعقرب الذي يلتصق بالإناء أو يلتصق بالكأس. قال: مثل عطف الأصداغ، والأصداغ جمع صدغ، وهو الشعر المتدلي على الوجنات أو الذي يلتف بالأذن، يلتف بالأذن هكذا، فهذا ملتف مقوس يشبه أذن الوعاء أو أذن الكوب التي يمسك بها الإنسان. قال: مثل عطف الأصداغ في وجنات من حبيب يزهى بحسن وظرف. وجه الشبه هنا هو هيئة شيء جميل مقوس أسود ظاهر على صفحة بيضاء ناصعة. هيئة شيء جميل أسود مقوس كالقوس، هيئة شيء جميل أسود مقوس ظاهر على صفحة بيضاء ناصعة. وهذا الوجه كما نرى مركب، وعليه فالتشبيه هنا يطلق عليه تشبيه تمثيل. قال عبد المطلب يفتخر: لا ينزل المجد إلا في منازلنا، كالنوم ليس له مأوى سوى المقل. لا ينزل المجد إلا في منازلنا، كالنوم ليس له مأوى سوى المقل. المقل جمع مقلة، وهي العين. أريد أن يقول إن المجد لا ينزل إلا في بيوتهم وفي منازلهم، فكأنه يعرفها لا يغادرها ولا يعدل عنها بيوتا أخرى. ثم جاء بدليل لذلك، وهذا التشبيه يمكن أن يطلق عليه تشبيه ضمني، فقال: كالنوم، كالنوم ليس له مأوى سوى المقل. النوم لا يكون إلا في العين، لا يكون في الأذن ولا يكون في الأنف، إنما النوم مكانه العين. وعلامة من يريد النوم أن ترى عيناه، لا أن يرى أذناه، أن ترى أذناه، ولا أن يرى مثلا ترى يده أو رجله، إنما أن يرى، أن ترى عينه، فالعين بها علامة النوم. فقال: لا ينزل المجد إلا في منازلنا، كالنوم ليس له مأوى سوى المقل. فوجه الشبه هنا حلول شيء في شيء لا غنى له عنه، حلول شيء في شيء لا غنى له عنه. في المشبه المجد يحل في منازل الشاعر الذي يتكلم، المجد يحل في منازله، منازل أهله، منازل قبيلته، بحيث لا يعدل عنها غيرها ولا ينفك عنها ولا يبرحها إلى غيرها، حلول شيء في شيء لا غنى له عنها. والنوم لا ينزل إلا في العيون، إلا في المقل، فلا ينفك النوم عن العين ولا يكون النوم إلا في العين. هذا فيما يتعلق ببعض أبيات الشعر. وهناك بيت آخر يقول الشاعر: لا تحسبوا أن رقصي بينكم طربا، فالطير يرقص مذبوحا من الألم. لا تحسبوا أن رقصي بينكم طربا، فالطير يرقص مذبوحا من الألم. هذا أيضا تشبيه ضمني، فقد شبه الشاعر رقصه أنه يفرح الناس ويسرهم ويأتي بما يفرحهم وبما يضحكهم، يقول: لا تحسبوا أنني فرح مسرور، إنما أنا كالطائر الذي ذبح فهو يرقص من الألم والحسرة. ووجه الشبه الشيء يخالف، أو هيئة الشيء يخالف ظاهره باطنه. قد ترى رجلا يمثل على خشبة المسرح يضحك الناس، وهو تمثيل كوميدي، وهو ربما يعيش في ضنك وفي تعاسة وفي كآبة وفي بؤس، مع أنه يضحك الناس. لا تحسبوا أن رقصي بينكم طربا، فالطير يرقص مذبوحا من الألم. هيئة الشيء يخالف ظاهره باطنه، الظاهر يفرح يسر، والباطن شيء آخر، كما أن الطائر إذا ذبح تراه يرقص، وهو لا يرقص من الفرح ولا يرقص من السرور، إنما يرقص من الألم ويرقص من الحزن، لأنه يواجه سكرات الموت. ثم بعد ذلك أنتقل إلى بعض الآيات في كتاب الله عز وجل والأحاديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عنها يطول، ولكن أبدأ بقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذه الآية الكريمة سبق أن عرفنا جميعا ما فيها من تشبيه، وعرفنا أركان التشبيه فيها. وجه الشبه فيها مركب، وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع، أي بنافع عظيم المنفعة، مع تحمل المشاق في استصحاب هذا الشيء. هذا الوجه مركب، وهذا الوجه المركب يجعل التشبيه تشبيه تمثيل، وللحديث بقية حول تشبيه التمثيل مع آيات كتاب الله عز وجل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتأمل فيها أو ما فيها من بلاغة وفصاحة وبيان. أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، كما أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكلام بردا وسلاما على قلوبنا جميعا، وأن يحببنا في لغة القرآن الكريم، لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللغة العربية. واللقاء القادم سيكون مع علم العروض إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.